هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا، علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل؟ نعم، ليس لهم التيمم ما دام البحر قريب، تفضل من البحر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل منطقه، البحر ماؤه طهور الحمد لله. وليس على بالها يلزمكم الوضوء والغسل والجنابه من ماء البحر. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.